أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، أي لا، ثم دعاه الثالثة فأبى وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا من عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكث في منخريه مكثت في منخريه 400 سنة عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. على كل حال، هذه قصة، الله على كل شيء قدير، ويبدو أنها من الإسرائيليات، لأنه فيها يعني فيها نظر. إبراهيم عليه السلام يعني ما كان يعني، على كل حال يعني فيها نظر كما يقال، وإبراهيم أرفع مقام يعني من هذا المقام الذي، والكرامات لا ننكرها، كرامات كما ذكرت في الدرس السابق أنها امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الكرامة ومخرقة الشيطان أن الكرامة إذا جرت على يد الولي يكون بقدر اتباعه للنبي، إذا جرى على يديهم كرامة خارق للعادة وهو مخالف للنبي فهذا علامة على أنه على أنها إهانة وليست كرامة. لهذا يقول الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا بحاله حتى يعني تروا متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان متابعا له فذاك، وإن لم يكن أو كان عنده، على كل حال كرامة امتداد لمعجزة النبي بقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط آخر لحصول الكرامة وهو الحاجة، إذا كان هناك حاجة، ولا تنقضي هذه الحاجة إلا بحصول هذه الكرامة. أي نعم، وكان من جرت على يديه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يخرق العادة، الله على كل شيء قدير، وهي من عادة الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، والله أعلم. الآن ندعو الشيخ فهد بارك الله فيه أن يعرض لنا موضوع درسنا، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار إثبات الإثبات أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية. هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة، نعم، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، نعم، وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن تشهد أن الله رب كل شيء ومليكه، وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف عندهم بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا. هذا شر من حال كثير من المشركين. قال الشارح رحمه الله: يعني إذا اتضح وتقرر ما سبق من أن أرباب الكلام المثبتين لمشيئة الله النافذة وقدرته التامة المنتسبين إلى الشريعة، إذا تقرر أن غاية التوحيد عندهم هي الإقرار بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، وكذلك إذا تبين أن أرباب التصوف المدعين التحقيق والمعرفة والزاعمين أنهم بلغوا من التوحيد غايته، إنما حاصل ما عندهم هو الإقرار بربوبية الله الشاملة، فليعلم أن هذا هو حقيقة ما أقر به المشركون، ومع ذلك لم يدخلهم هذا الاعتراف في الإسلام، بل نعتهم الله بالشرك في غير ما آية من القرآن، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم. ثم إن طائفة من الصوفية يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، ويثبتون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، وطائفة منهم يعترفون بربوبية الله الشاملة، أما أسماء الله وصفاته فيجحدونها. وصنعهم هذا أسوأ حالا من كثير من المشركين، فإنهم كانوا يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة. والحاصل أن هؤلاء النظار، الضمير يعود على من؟ من؟ فإنهم كانوا يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة، أهل التصوف. لعله يعني المشركين، لأن تكلم عن التصوف ذكر طائفتين. صح، تكلم على أهل التصوف، ويعني يثبتون أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وطائفة منهم يعترفون بربوبية الله الشاملة، هذول أهل التصوف. نعم. أما أسماء الله وصفاته فيجحدونها. شو كيف؟ هذول أهل التصوف. نعم. وصنعهم هذا أسوأ حالا من كثير من المشركين، فإنهم يعود على المشركين. مشركين. كانوا يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة. نعم. والحاصل أن هؤلاء النظار والمتصوفة المثبتين للصفات منهم والنافين لها غاية ما عندهم من التوحيد هي الإقرار بأن الله هو خالق الخلق، لا خالق لهم غيره ولا رب لهم سواه. أما أن يشرك معه غيره باتخاذ الوسائط ونحو ذلك من أنواع الشرك، فذلك عندهم لا يضر مع الإقرار بالربوبية. أما أن يشرك معه غيره باتخاذ الوسائط ونحو ذلك من أنواع الشرك، فذلك عندهم لا يضر مع الإقرار بالربوبية. نعم. وإذا كان ذلك حالهم، فكيف يستحقون أن يوصفوا بأنهم مسلمون، فضلا عن أن يوصفوا بأنهم من أولياء الله أو من كبار عظمائهم؟ وقد تقدم الكثير من الأدلة على أن هذا هو عين شرك المشركين. وقوله لا سيما إذا غاب العارف عندهم بموجوده إلى قوله عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. قال معناه أن البالغ في التوحيد عندهم نهايته هو من يصل إلى هذه الحالة. ومعنى فناء المعرفة في المعروف إضمحلال معرفته وتلاشيها في معروفه وهو الرب سبحانه بأن يغيب بمعروفه عن معرفته كما يغيب بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمحبوبه عن حبه وبمخوفه عن خوفه. قال ابن القيم رحمه الله وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه أو يشاهد المخوف الذي امتلأ قلبه بخوفه يعني استغرق في حبه بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه مثل ما يقول امرؤ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرك أن حبك أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. امرؤ القيس نسأل الله العفو والعافية غاب في حب محبوبته عن ما يجب عليه. أي نعم. وهذا يعني شرح بيان كيف يغاب في محبوبه عن حبه أهلك نفسه في ذلك وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. نعم. إلى جاهلية على كل حال. نعم. قال أو يشاهد المخوف الذي امتلأ قلبه بخوفه فتراه دهشا عن شعوره بحبه. دهشا عن شعوره بحبه أو خوفه لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه وعدم اتساعه لشهود غيره البتة. لكن هذه حالة نقص لا حالة كمال. نعم. والكمال وراء ذلك فإنه لا أحد أعظم محبة لله عز وجل من الخليلين عليهما الصلاة والسلام وكانت حالهما أكمل من هذه الحال. وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود. نعم. فشهود العبودية والمعبود درجة الكمل والغيبة بأحدهما عن الآخر درجة الناقصين. فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص. فالحق تعالى مراده من عبده استحضار عبوديته لا الغيبة عنها. فكيف يكون قائما بحقيقة العبودية من يقول إياك نعبد ولا شعور له بعبوديته البتة فإن حقيقة إياك نعبد علم ومعرفة وقصد وإرادة وعمل. وهذا مستحيل في وادي الفناء. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح وسيأتي قريبا مزيد بيان لهذا البحث إن شاء الله تعالى. وكان قال شيخ الإسلام وكان جهم بن صفوان ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان. في مسائل القدر والإيمان، نعم، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية أيضا، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد فهم أشبه بأكثر طوائف المتكلمين الذين في أقوالهم مخالفة للسنة. قال الشارح: يعني أن رئيس أهل التعطيل وزعيم القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله لا مشيئة له فيها ولا اختيار هو جهم، فقد كان يقول بذلك. وقاربه في هذا المذهب الشنيع طائفة النجارية وفرقة الضرارية، فقد شابهت هاتان الطائفتان جهما في التعطيل وفي الغلو في إثبات القدر. والجهمية يشبهون المشركين حيث يقولون إن التدبير في أفعال الخلق كله لله، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار. والمشركون يقولون لو شاء الله ما أشركنا. فالكل مخاصم لله ومحتج بالقدر على المعصية يعني، والقدر يحتج به على المصيبة ولا يحتج به على المعصية. نعم. قال: لكن فرق ما بين الجهمية والمشركين أن الجهمية يؤمنون بما يأمر الله به من أوامر كإفراده بالعبادة وسائر الطاعات، وما ينهى عنه من نواه كالشرك وسائر المعاصي، وأثبتوا ما يترتب على ذلك من الجزاء، ولكن يضعف إيمانهم بذلك قولهم ولكن يضعف إيمانهم بذلك قولهم بالإرجاء. قال: والكلابية والأشاعرة خير من هؤلاء الجهمية ومن قاربهم، حيث إن أصحاب ابن كلاب والمنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري يثبتون لله الصفات الفعلية الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء ونحو ذلك. شوف التعليق. قال المحقق: هذا الكلام من الشيخ بناء على النسخة التي اعتمد عليها والتي فيها والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات الفعلية فشرح الشيخ فالح هذا فشرح الشيخ فالح هذا بأنهم يثبتون صفة الاستواء والنزول والمجيء، وهذا غير لأن دقيق، لأن صفة الاستواء والنزول والمجيء من الصفات الفعلية. نعم، وهذا غير دقيق، بل عامتهم إنما يثبتون الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل، ولذلك فصحة العبارة كما هي كما وردت في طبعة المكتب الإسلامي هكذا، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية ليست الفعلية. شوف، اختلفت الكلمة فاختلف الشرح. نعم، يثبتون لله الصفات العقلية. نعم، ويؤيد هذا أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال بعدها: وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. الخبرية تقابل العقلية. عقلية. نعم. وهذا صحيح كما هو معروف من مذهب أئمتهم، والله أعلم. تعليق جيد. نعم. قال: كما أن زعماء هاتين الطائفتين يثبتون بالإضافة إلى الصفات الفعلية الصفات الخبرية. إلى الصفات العقلية. عقلية. نعم. إلى الصفات العقلية الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك، كما قد بسط الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع. نعم. وهذه الطوائف جميعا يتشابهون في مسألة الأسماء كالفاسق والكافر والمؤمن، كما يتشابهون في مسألة الحكم على بعض الناس بالإيمان والكفر والفسوق، كما يتشابهون أيضا في التخبيط في قدر الله السابق. نعم. قال: والكلابية هم المنتسبون إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان التميمي البصري المتكلم رئيس الطائفة الكلابية، وهو من المنتسبين إلى السنة. كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات في زمن المأمون، وتوفي سنة 40 و200. سموا بالكلابية لأن زعيمهم يغلب خصمه كالكلاب، فسموا بالكلابية. الكلاب حينما يمكن من الشيء يأتي به، فكذلك ابن كلاب بقوة حجته يأتي على خصمه، فسمي ابن كلاب أو لقب بابن كلاب، هكذا ذكر في بعض المراجع. نعم، الكلابية. الكلابية مرحلة بين المعتزلة وأهل السنة، وهم الذين تأثر بهم أبو الحسن الأشعري فترة من الفترات. نعم. قال: وتوفي سنة 40 و200، ويقال له ابن كلاب. ما شاء الله، ذكر هذا لشدة مجادلته في مجلس المناظرة، وهو لقب له مأخوذ من الكلاب الذي هو المهماز. نعم. وهو الحديدة التي على خف رائض الخيل، لأن كلابا جده. نعم. ولهذا يصح أن يقال الكلابي بدل ابن كلاب. نعم. وابن كلاب هذا الذي سلك الأشعري منهجه. نعم. في كثير من الأقوال الكلامية، حيث جرى بينه وبين أستاذه الجبائي المعتزلي مناظرة في مسائل الصلاح والأصلح، فتخاصما وانحاز الأشعرية إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم. بمناهج كلامية. وابن كلاب هذا خير من الأشعرية في مسائل الإيمان والصفات، كما أنه أيضا خير منهم في مسائل الأسماء والأحكام والقدر، كما أن أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأمثالهما من أصحابه هم أيضا خير من الأشاعرة في المسائل المذكورة. والضابط في هذا التفضيل أنه كلما كان القول أقرب إلى الكتاب والسنة كان أعلى وأفضل من غيره. نعم. على كل حال، ما أنصف الأشعري الأشعري يعني كما في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أعلنها صراحة بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة، وأثنى على الإمام أحمد وقال إنه على منهجه. وفي كتاب الإبانة أيضا أثبت يعني ما يثبته أهل السنة والجماعة، أثبت الاستواء وأثبت يعني أبو الحسن الأشعري فيه له مراحل، المرحلة الأولى كان معتزليا، والمرحلة الثانية كان كلابيا، والمرحلة الثالثة والأخيرة كان رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. قال: والكرامية لهم في مسألة الإيمان قول شنيع لم يسبقهم إليه أحد من الطوائف، وهو قولهم إن الإيمان يكفي فيه مجرد النطق باللسان وإن كان القلب غير مصدق. وعلى هذا فالمنافق عندهم مؤمن لكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار، فهو عندهم مؤمن في الاسم لا في الحكم. أما رأي الكرامية في مسائل الصفات والقدر والوعيد فهو شبيه برأي كثير من طوائف المتكلمين الذين يوجد في آرائهم شيء من الصواب وشيء من مخالفة الشرع. نعم. قال: والجبر لفظ مجمل، فإنه يقال جبر الأب ابنته على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه، ومعنى ذلك أكرهه، ليس معناه جعله مريدا لذلك مختارا محبا له راضيا به. نعم، إذا جعله مريدا لذلك مختارا محبا له راضيا به يقال جبله. في فرق بين جبله وجبره، جبره أكرهه على غير إرادته، لكن جبله جعله محبا ومريدا، والجبل لا يقدر عليه إلا الله. إذا جعله مريدا لذلك مختارا محبا له راضيا به يعبر عن هذا بأنه جبله لا جبره، جعل من جبلته ذلك. نعم. ومن قال إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل، يعني جبر العباد أي نعم أكرههم وسلب إرادتهم فهو مبطل، بل لهم إرادة لكنها مقيدة بإرادة الله عز وجل، بمشيئة الله عز وجل الذي لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يغلط في هذا. الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، فإرادته أن يفعل هو لا تتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإرادته من عبده أن يفعل قد يفعل عبده وقد لا يفعل، هذه إرادة شرعية، هذه يقال عنها إرادة شرعية. أي نعم. أما الإرادة الكونية فهي إرادته أن يفعل هو، فإرادته أن يفعل هو لا تتخلف، أما إرادته من عبده أن يفعل فهذه الإرادة الشرعية، قد يفعل العبد وقد لا يفعل. أي نعم. ومن قال إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل، فإن الله أعلى وأجل قدرا من أن يجبر أحدا، وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدا للفعل مختارا له راضيا به. ولهذا هذا يعني كونه يجعله مريدا للفعل مختارا له راضيا به يعني يحمله المسؤولية، يكون مستحق للعقوبة. أي نعم، حمله المسؤولية. كيف يحمله المسؤولية وقد سلب إرادته؟ ما يمكن هذا. أي نعم. والله سبحانه، نعم أكمل، والله سبحانه قادر على ذلك، فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له راضيا به، فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق. أي نعم هذا نعم. وإذا أريد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات فهذا المعنى صحيح، لكن يعبر عنه بالجبل جبله. قال الأوزاعي وغيره، قال الأوزاعي وغيره: ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما في السنة لفظ جبل. أي نعم. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس لما قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ نعم. قال: بل جبلت عليهما. نعم. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. نعم. ومن أجل ذلك أنكر الأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهم من السلف لفظ الجبر في النفي والإثبات، لفظ الجبر في النفي والإثبات. ومن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العباد وإلى ما يضرهم، والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع، وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق. قال: والإرجاء هو التأخير، ولذلك سمي أصحاب هذا الرأي بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ويكذبون بالوعيد. يعني الإيمان التصديق فقط. أي نعم. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. وشبهتهم الواهية هي مثل قولهم: الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لا بغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو القلب فقط، فالأعمال ليست من الإيمان. قال الشيخ: والمرجئة ثلاثة أصناف: الصنف الأول من يقول الإيمان مجرد ما في القلب، والثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية، والثالث من يقول هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن مرجئة الفقهاء. والحق أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وإقرار واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع إخلاص النية الصادقة، وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وأهل الذنوب مؤمنون غير مستكمل الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقص الإيمان بارتكابهم الكبائر. والخوارج والمعتزلة يقولون: إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية، وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. الحرورية الخوارج. أي نعم. وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، هذه لا وجود لها. نعم، لا مؤمن ولا كافر. وش يصير؟ أي نعم. لا مؤمن ولا كافر. وأما الحكم فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة، فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار، ما يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. أما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله، وأما المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمان. على الإسلام ويدعون أهل الأوثان خوارج، وأما المعتزلة فحكموا بكفر العاصي، فحكموا بخروجه من الإيمان، ولم يدخلوه في الكفر، ولم يستحلوا منه ما استحله الخوارج. وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد. نعم. والنجارية هم أصحاب الحسين بن محمد النجار، وهم وإن اختلفوا أصنافا إلا أنهم لم يختلفوا في المسائل العامة. والضرارية هم أصحاب ضرار ابن عمرو، ضرارية نعم، الذي ظهر في أيام واصل بن عطاء. والحارث هو ابن أسد المحاسبي، الزاهد الناطق بالحكمة، صاحب المصنفات في التصوف والأحوال، وهو أحد شيوخ الجنيد، وكانت وفاته سنة 43 و200. وأبو العباس القلانسي هو أحد متكلمي أهل السنة في القرن الثالث، وله كتب ورسائل عديدة. والكرامية هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام، الذي ظهر ونشر بدعته في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله. نعم. شيخ قوله من متكلم أهل السنة، المتكلم أهل السنة يعني وش أقصد بهم؟ يعني هو أثبت أنه من أهل الكلام. كيف؟ يعني أثبت أنه من أهل الكلام ومن أهل السنة. بس ما متكلم أهل السنة يعني، نعم، مثل الذين ينتسبون إلى السنة مثل الجنيد، والجنيد يعني يقول أمرنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فإذا خالف الكتاب والسنة فليس من طريقتهم. أي نعم. وفيه كثير من المتكلمين يعني متكلمي أهل السنة مع إثباتهم للأخبار أو مع إثباتهم للدلائل السمعية يقررون ذلك بالدلائل العقلية، مثل أن يقولوا إن الوحي يعني جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، ومن ينفي ما جاء به الوحي فعلى النافي الدليل كما على المثبت. هذا من صنف الكلام، لكنه كلام يقرر الوحي، فلعله يقصد مثل هؤلاء. وإذا كان يقصد مثل هؤلاء يدخل فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله، لأنه رحمه الله يعني أقام الله به الحجة وقرر الحق يعني في كتابه الرد على المنطقيين، شيء عجيب، لخص المنطق في صفحة أو صفحتين وبقية الكتاب في الرد على مقامات المنطق ومقامات المتكلمين، فلعله يعني يقصد مثل هذا، وإن كان كلامي هذا ربما يستفز بعض الناس. أي نعم. بعض من لا يعني يعرف المراد والمقصود. نعم. يعني الغالب في أهل الكلام إذا ذكر أهل الكلام أنه من فلاسفة أو. هو الغالب صح، إذا قيل أهل الكلام. نعم. فهم أهل الكلام المذموم. نعم. أهل الكلام المذموم الذين يحكمون العقل حتى في المغيبات. نعم، قد يكون هذا. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه مكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك في هذا من هذا الباب. هي يقولون ان العبد يخلق فعل نفسه، الله ما يقدر على فعل العبد، هذا معنى مكذبون بالقدر، مكذبون بقدرة الله على خلق فعل العبد. يقولون ان فعل العبد، العبد يخلق فعله، فهؤلاء يعني مكذبون بالقدر. واذا قيل القدرية ينصرف عليهم، يعني ينصرف عليهم بالأولى بالأحرى. نعم، لأن المكذبون بالقدر أو القدرية على قسمين، قسم جبرية، وقالوا إن العبد ليس له قدرة، نفوا قدرة العبد نهائيا، وقسم آخر نفوا قدرة الله وقالوا إن الله لا يقدر على فعل العبد، هؤلاء المعتزلة. فيدخل المعتزلة والجبرية، يدخل الجبرية ونفاة القدر في القدرية، في مسمى قدرية. القدرية، لكن ألصق ما يكون مسمى القدرية بالذين ينفون قدرة الله على خلق فعل العبد ويقال قدرية، والله أعلم. نعم، قال ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا يعني فضل المعتزلة على الجبرية. قال ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية. القدرية كما نبغى فيهم الخوارج والحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. نسأل الله العفو والعافية. نعم، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون بالمجوس. أولئك يشبهون المجوس. أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمشركون شر من المجوس، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر هو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. قال الشارح بعد أن بين المؤلف رأي الجهمية القائلين بالتعطيل والجبر والإرجاء، شرع في بيان مذهب المعتزلة كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأضرى بهما، فذكر أن القدرية وإن قاربوا جهما في التعطيل إلا أنهم يقولون إنه لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، وإن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، زعما منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، كما يغلون في الأمر والنهي، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون تحت ستار ذلك الخروج على الأئمة، بينما الجهمية المرجئة لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب. وبذلك يضعف جانب إثباتهم جانب إثباتهم للأمر والنهي والجزاء على الأعمال، غير أن المعتزلة وإن عظموا جانب الأمر والنهي فهم مكذبون بقدر الله السابق، ومعتقدون بأن العبد يخلق فعل نفسه. ومن هذه الجهة فهم مشركون في الربوبية، وإنكارهم للقدر وغلوهم في الوعد والوعيد وإن كان باطلا إلا أنه خير من إثبات القدر مع الغلو فيه. وحينئذ فأهل الكلام وأرباب التصوف المجبرة شر من المعتزلة ونحوهم كالشيعة القدرية، فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن ضلوا في القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقا متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدح في عدل الرب وحكمته، وقد غلطوا في ذلك. أما أهل الكلام والتصوف فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء، وهذا حسن وصواب، لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأفرطوا حتى أفضى بهم ذلك إلى الإلحاد، فصاروا في جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والقدرية يشبهون المجوس، وهؤلاء المتصوفة المجبرة يشبهون المشركين، فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا غير الله سبحانه، فهؤلاء شابهوا المشركين، والمشركون شر من المجوس، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين يقرون بالجزية باتفاق المسلمين وذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم. أما إقرارهم على الجزية فجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون بها وإن أقرت لا يقرون بها وإن لا يقرون بها نعم، وإن أقرت المجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الجزية من المشركين، بل قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وبما ذكر من تقرير توحيد الشرع وبيان ارتباطه بالقدر اتضح أن هذا الأصل هو العمدة الذي يميز بين الأبرار والفجار والمسلمين والكفار، فهذا حقيقة التوحيد، شهودا بوحدانية الله وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، خلافا لأرباب الكلام وأهل التصوف الذين يعتقدون أن مشاهدة الربوبية العامة والفناء في معرفتها هو غاية في التوحيد هو الغاية في التوحيد وأن معنى الإله هو القادر على الاختراع. وحينئذ فلا بد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إله غير الله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، يعني ومن أجل أن مقالة المجبرة شر من مقالة نفاة القدر، نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يوجد في عهدهم من ينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد، أما إنكار القدر فقد وجد من يقول به في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنهم قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو تعريف الإيمان للكلابية؟ وما ذكر الشارح يعني ما ذكر طريقتهم في تعريف الإيمان إلا إذا كان الماتريدية والأشعرية رضيع لبان في مدرسة الكلابية، فالمعروف عن الماتريدية والأشعرية أنهم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق، فكأنهم أخذوا هذا من مدرسة الكلابية، ويكون هذا هو يعني تعريف الإيمان عندهم أنه التصديق، وعلى هذا يكون إبليس مؤمن يعني على تعريفهم وإن كانوا لا يريدون هذا. نعم. ما هو أفضل تحقيق للكتاب لكتاب الرسالة التدمرية؟ تحقيق الشيخ محمد بن عودة السعوي، محمد بن عودة السعوي حقيقة تحقيقه للتدمرية جيد. نعم. وأخذ عليه يعني حصل على درجة، أظن درجة علمية لا أدري، عن الماجستير والدكتوراه على التحقيق فقط. نعم. ويستشهد به الشيخ عبد الرحمن بن محمود هنا، يستشهد بتحقيق السعوي، فهو أفضل تحقيق لهذه الرسالة، والله أعلم. لكن ينبغي أننا إذا حصلنا على زلة من عالم ألا يثنينا هذا عن الاستفادة من بقية علمه. فابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعني سجل علما عظيما في شرح صحيح البخاري، لكن لا نقول إنه لما غلط وقال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هل يعني الأعمال شرط لصحة الأعمال أم شرط لكماله، وقال إنها شرط لكماله، وأهل السنة لا يقولون إن الأعمال شرط بل يقولون إن الأعمال ركن في مسمى الإيمان، والركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. هذا من نوع الكلام الذي يسأل عنه الشيخ فهد، لكنه كلام يؤيد الحق. أي نعم، والله أعلم. فيعني ما بعضهم يشنع يقول خلاص ما نأخذ يعني من فتح الباري شيء، والنووي مؤول ما نأخذ. أي نعم، هذولا غلطانين. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم تفضل. ها؟ هو يعني الصفات الجراد أو الشراد التي يستطيع المسح عليها. أي يعني إذا كان في يدك بلل، بلل وليس ماء، ومسحت الشراب عليه لا ينفذ البلل إلى اللحم، إلى الرجل. أي نعم، فإذا كان لا ينفذ إلى الرجل فالشراب معتبر جورب، لكن إذا كان الشراب صفيق بحيث أن البلل ينفذ إلى الرجل ما يصلح هذا. البلل ليس ماء لكنه لدونة أو رطوبة، إذا كان ينفذ من خلال الشراب إلى الرجل فلا يصلح المسح. لكن مثل يعني الشراريب هذه التي نلبسها لا ينفذ البلل إلى الرجل، فيصح أن تسمى جورب أو شراب أو كذا. الشراب أصله محرف من جورب. أي نعم، ما شاء الله. نعم، هم يذكرون سند الجعد بن درهم أنه أخذها عن أبان ابن أخت طالوت أو ابن أخت لبيد. أي نعم، أو عن طالوت ابن أخي لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يذكرون هذا السند. أي نعم، يذكرون هذا السند للمعطلة، ويذكرون أيضا سندا آخر أنهم أخذوه من السمنية فلاسفة في الهند، لا يؤمنون إلا بالمحسوس، الحواس الخمس الذي أدركته عن طريق الحواس الخمس أو الست يؤمنون به، أما ما غاب عن الحواس وكان في الغيب فهم لا يؤمنون به، ويسمون السمنية، وهم سبب ضلال الجهم والعياذ بالله. ضلال نعم الجعد بن درهم. نعم، هل كان المسيح الدجال جبين على الشر أو اختار ذلك نفسه؟ اختار ذلك من نفسه، لو لم يكن اختار ذلك من نفسه ما عذب، كيف يعذب وهو مجبول؟ أي نعم، إنما اختار ذلك من نفسه. ها؟ عصى، أقول إبليس أو نعم تعني الدجال أو إبليس، على كل حال وما يعني الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد، فلا يعذب إلا بذنب.